يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث موصولا في التعليق على أحاديث باب التوبة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث العظيم دلالته على فضل التوبة عظيم وظاهر جدا، ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده. وسبحان الله، الله تعالى غني ويفرح بتوبة عبده الفقير. الله تعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، ومع ذلك يفرح إذا تاب أحدنا إليه. فمن أكرم من الله، ومن أحلم من الله، ومن أرحم من الله؟ لا أحد. فالله تعالى أفرح، وفرحه فرح يليق بجلاله وعظمته، شيء لا يمكن أن تتصوره عقولنا. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد أن يقرب كعادته في حسن التعليم، يقرب هذا المعنى بضرب المثل. ودعونا نتصور نحن أيها الإخوة، كل واحد منا وقع له هذا الأمر. نحن في بلد صحراوية، وكلكم يعرف الصحراء. مشى الإنسان في عز الصيف في قيض الحر، ومعه دابته وعليها الطعام والشراب، ثم ذهب ونام تحت شجرة كانت هذه الناقة معه، فانفلتت منه، لحقها أيس منها، خلاص. ماذا حصل؟ أراد أن يذهب إلى شجرة يستسلم، ينتظر أجل الله عز وجل، ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذ استيقظ وإذا بالناقة فوق رأسه. هل تصورتم فرح إنسان كان ينتظر الموت وإذا بالفرج يأتي جميعا؟ فالله تعالى نعم، فهذا الرجل من شدة الفرح أراد أن يشكر الله وأن يعبر عن فرحته، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على هذا العطاء الرباني والكرم الإلهي والجود الذي لا منتهى له. رب يعصى كثيرا ليلا ونهارا سرا وجهارا، ثم إذا أوى عبده إليه وتاب إليه فرح وهو الغني بهذه التوبة. والله لا يحرم من هذه المقامات إلا محروم، نسأل الله العافية والسلام. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا نطق الكلام المحرم أو الكفر على سبيل الخطأ، يعني النسيان والجهل، فإنه لا يؤاخذ بذلك. والدليل هذا الجملة الأخيرة: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ولكنه من شدة الفرح أخطأ. مثله الذي يقول كلاما من شدة الغضب لا يعيه، أو يفعل فعلا من شدة الغضب لم يتصور، فإنه غير مؤاخذ. وقد أخبرنا الله تعالى عن عبده ونبيه موسى عليه الصلاة والسلام أنه لما رجع إلى بني إسرائيل ووجدهم قد عبدوا العجل كانت معه الألواح التي فيها كلام الله، ولكنه من شدة الغضب واستحكامه على موسى ألقى الألواح وفيها كلام الله، ولكن الله تعالى لم يعاتبه. لماذا؟ لأنه تصرف بهذا التصرف والغضب شديد عليه. ومن هنا أخذ العلماء أيضا حكما آخر يتعلق بالطلاق، وهو أن الإنسان إذا طلق في غضب شديد بحيث استحكم عليه هذا الطلاق وسيطر عليه فإنه لا يقع طلاقه، كما هو قول كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إلى متى؟ حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وهذا باب آخر، أو هذا حديث آخر يدلنا على عظمة الجود والكرم الإلهي. فالله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وهذا إشارة بل حث ظاهر على أن الإنسان ينبغي له أن يتوب بالليل والنهار. لماذا؟ لأنه يخطئ بالليل والنهار، كما في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي قوله حتى تطلع الشمس من مغربها دلالة على أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغربها، وهذا حكم لجميع الخلق، لأن هذه أحد أشراط الساعة الكبرى. ولكن لكل واحد منا أيها الإخوة شمس خاصة. ما أقصد بالشمس الخاصة؟ أي أنه لا تقبل توبته إذا غربت شمس حياته، ها؟ أي قارب فارق الدنيا أو على وشك الفراق وهو في لحظات الموت والغرغرة، رأى أو عاين الملائكة أو بدأت الملائكة تخبره بعذاب أو نحو ذلك والعياذ بالله، وبدأت الروح تتقعقع، ثم قال: أريد أن أتوب، فلا تقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر وتبلغ الروح الحلقوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر الآتي: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ روحه الحلقوم. فإذن من شروط قبول التوبة أن تكون في الوقت المسموح به أو المأذون به شرعا، المأذون به شرعا. لذا أيها الإخوة ندرك من خلال هذه الأحاديث أننا محتاجون إلى التوبة في كل وقت، ومن عرف ما لله عز وجل عليه من عظيم الحق وما يقع منه من كبير التقصير عرف أنه محتاج إلى التوبة والاستغفار في كل وقت. وقد مر معنا حديث الأغر وأبي هريرة في المجلس السابق فلا نعيد. ومن هذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا كله في المعنى، داخل في المعنى السابق. ثم قال رحمه الله: وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك، ما جاء بك يا زر؟ قلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال: إنه حك في صدري شيء من المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت يعني صفوان امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري فقال يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته قال ها أم، يعني أنا هنا، وتعال تعال فأنا هنا. فقال ويحك أغضض من صوتك فإنك عند، فقيل له أو فقلت له صفوان ويحك، وهذه كلمة زجر وتوبيخ، ويحك أغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضب. قال الأعرابي، هكذا طبيعة الأعراب، جفاء وجهل. فقال والله لا أغضب. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يحب جماعة من الناس ولكنه لا يبلغهم بأعمالهم ولا بفضائلهم. فقال المرء مع من أحب يوم القيامة. يقول زر رضي الله عنه فما زال يحدثنا، أي صفوان بن عسان، حتى ذكر بابا من المغرب مسيره أو مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو قال 70 عاما. قال سفيان قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة، لكن الشاهد منه قوله لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، وهو متفق مع معنى الأحاديث التي سبقت. ثم قال رحمه الله وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فقال، أي هذا السائل، إنه، أي إنني يعني قتلت 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتل فكمل به 100، كمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، الأول ما هو؟ عابد، والثاني عالم. فقال إنه قتل 100 نفس، يتكلم عن نفسه، فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله جل وعلا فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا إلى الله بقلبه، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، يعني حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، أي الأرض التي خرج منها، وأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره إليها أو نحوها. هذا حديث عظيم، ومن أعظم الأبواب أو من أعظم الأحاديث المرجية في التوبة، وفيه فوائد فيما بقي من الوقت نحاول أن نمر على أهمها، وإلا هو يستحق مجلسا كاملا أو أكثر. هذا الرجل فعل هذه الجريمة العظيمة وهي القتل، ولم يقتل نفسا واحدة بل قتل 99 نفسا. فأدركه الندم فأراد أن يتوب، فدل أو فسأل عن أعلم أهل الأرض، وهذا هو الواجب على الإنسان أن يسأل عن أعلم الناس حوله. وإذا قيل أعلم أهل الأرض يعني في المنطقة التي فيها أنت فيها، وليس المقصود تدور الكرة الأرضية حتى إيش تسأل، لكن تجتهد في التتبع، والآن الوصول إلى أهل العلم أصبح ميسورا كما هو معلوم. فدل على راهب، الراهب هذا ليس عالما، عنده شيء يسير من العلم لكنه غلبت عليه العبادة، غلبت عليه العبادة. فلما ذكرت له هذه الجريمة العظيمة استعظمها، 99 نفس وتريد التوبة مالك توبة. شوفوا يا أخوان في هذا عبر. انظروا الآن التوبة شيء بيد الآدمي ولا بيد الخالق؟ بيد الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك جاء هذا الآدمي وأغلق الباب لجهله، لجهله. فماذا لو كانت التوبة يا أخوان بأيدي المخلوقين؟ كم نسبة الذين ستقبل توبتهم؟ قليلة، ولكن الله عز وجل جعل التوبة إليه، ويتوب الله على من تاب. وفي هذا فائدة أخرى، وهي أن الإنسان الذي تغلب عليه العبادة ويقل عنده العلم قد تصفو نفسه وترق حتى يستعظم الذنوب العظيمة، حتى يستعظم الذنوب الصغيرة ويجعلها عظيمة، والقتل عظيم لا شك، لكن لما تراكم عليه هذا العدد ما تحمل أن يأتي أحد بهذا الذنب العظيم ثم يقال أبدا عادي تتوب، ما كأنك سويت شيء، والعداد يكون صفر، ولا كأنك فعلت أي شيء فيما بينك وبين الله، ما تحمل قلبه هذه الجريمة، فقال ليس لك توبة. فقال ما دام الدعوة إيش كما يقولون خربانة، يعني ما في توبة، يلا الحق بال99، فقتله فكمل بال100. فسأل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض، فدل على عالم. هذا الفرق بين العابد والعالم. العالم يتخلص من عاطفته وينتقل إلى النص الشرعي. العالم، وهذا يدل أيها الإخوة على أن شأن التوبة في قضية قبولها وأنها متاحة إلى آخره شأن عام في كل الأمم، لكن قد تتطلب التوبة في زمن مضى بعض الأعمال التي فيها شيء من المشقة. ولهذا قال الله في صفة نبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. بنو إسرائيل لما طلبوا رؤية الله كان من شروط توبتهم فاقتلوا أنفسكم، فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم. طيب، هذا نوع بنو إسرائيل. إذا أراد الإنسان منهم أن يتبول فإذا أصاب ثوبه بول لا بد أن يقرضه، يقطعه، بينما في هذه الأمة ولله الحمد تغسله وتذهب أثر النجاسة وينتهي الموضوع. هذه الأمة فتح لها من أبواب التوبة والتيسير ما لم يفتح لغيرها ولله الحمد. فالشاهد أنه لما ذهب إلى العالم سأله نفس السؤال، فالعالم الذي عنده النصوص وليس عنده ضغط عاطفي ما يتحمل أن هذه جريمة عظيمة وكذا، قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ تب ولو قتلت 1000 نفس، يعني المعنى ولو قتلت 1000 نفس. وانظروا أثر العلم، لم يخبره فقط بالحكم بل أرشده إلى ما يعين على تثبيت هذه التوبة، وهذا معنى مهم جدا. بعض التائبين يتوب لكنه لا يغير بيئته، فيا لا يعني لا يلبث بعد فترة من الزمن إلا ويعود إلى ما كان عليه من قبل، أو يضعف إيمانه أو تخبو أنوار التوبة في قلبه. فقال ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا. لماذا؟ قال فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله تعالى معهم. وهذا يؤكد على قضية مهمة، وهي أهمية الصحبة الصالحة للإنسان بعد توبته. فالإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنه، ولا تعد عينك عنه. ثم قال له ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. واضح أن الأرض التي قيل له أخرج منها أرض عاجة بالمنكرات الظاهرة والمنتشرة بين الناس التي لا يستطيع مثله أن يصبر على ما فيها. وهنا الأرض أيها الإخوة لا يلزم بالضرورة أننا نقول لهذا الحكم لكل إنسان أخرج من قريتك واذهب إلى قرية الفلانية، لا، هذا قد يصعب، لكن المقصود تغيير البيئة على الأقل ولو كانت صغيرة. إنسان مثلا مرتبط مع الشباب باستراحة من الاستراحات، أو في عزبة من العزب، أو في مكان من الأمكنة، يجتمعون في مكان معين على رقص أو على طرب أو على مشاهدة محرمات أو سماع محرمات أو على شرب دخان وشيشة أو مشروبات محرمة وغير ذلك. فهذه هي الأرض، هنا يجب أن تغير البيئة وأن تقطع صلتك بها، ولا تقل أنا الحمد لله عندي قوة إيمان وأريد أن أدعوهم، لا، دع غيرك يدعوهم، دع غيرك يدعوهم. وانظروا أيها الأفاضل إلى حكمة نبي الله موسى، وهي وحي، حينما رجع إلى بني إسرائيل ووجدهم قد عبدوا العجل، والعجل يا أخوان صيغة من ذهب بني إسرائيل، يعني قيمة عظيمة لو أراد إيش أن يبيعه مثلا، ولكنه أراد أن يقطع الصلة بهذا العجل ولا يلتفت إليه قط، ولا يكون في بني إسرائيل أي تعلق بذرة منه. فماذا قال للسامري؟ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. انظر كيف جاء هذا التأكيد العظيم، اللام اللي وقعت في جواب القسم، ونون التوكيد، وجاء تأكيدها مرة ثالثة بالمصدر لننسفنه في اليم نسفا. فأخذ أهل العلم من هذه الآية ومن هذه الأحاديث أن على الإنسان التائب إذا أراد الثبات أن يعمل أسبابا، من أهمها قطع الصلة بالماضي تماما. بعض الشباب وبعض الناس عموما يتوب وعنده صور لبعض جلسات الفسق والمجون، أو بعض السفرات يمين ويسار، وبعض جلسات الطرب وإلى آخره، فيحتفظ بها في ألبوم أيام الألبومات، أو يحتفظ بها في جواله، فيقال له احذفها يا رجل، احذفها، لا يبقى في تاريخك علقة. يقول أبدا، بس مجرد إيش؟ ذكرى فقط، أو إذا رأيتها تذكرت نعمة الله علي بالهداية. سبحان الله، ما تتذكر نعمة الله بالهداية إلا بهذا. اقطع الصلة بالماضي، تذكر فعل موسى، قل كما قال موسى، لا أحذفنها حذفا، يعني موسى نسف العجل، أنت احذفها، إن كانت تمزق فمزقها، إن كانت تحذف من الجوال فاحذفها، ولا تبقي أي أثر، لأنه بعد فترة هذا التألق الإيماني وهذه الرقة التي غالبا ما تصحب المبتدئ في أول أيامه مع الوقت تبرد. هذا شيء طبيعي، الإيمان يزيد وينقص ويفتر الإنسان، ثم إذا بدأ يقلب وينظر في التاريخ الماضي يقول ماذا لو ذهبت وزرت وكلمت فلان وذهبت إلى فلان من أصدقاء السوء القدامى، ثم يرجع مرة ثانية من حيث لا يشعر. لذا على التائب أن يقطع. قد يقول قائل لكن بعضهم إيش؟ قد يكون بيني وبينه صداقة وكذا. أنا لا أقول يعني لو سلم عليك لا تسلم عليه، لكن أقول لا ترجع إلى هذا المجتمع، لا ترجع إلى هذا المجتمع. وأما دعوتهم فبإمكانك أن تكلف غيرك أو تتصل بداعية أو طالب علم يزورهم، أما أنت فاقطع السلب هذا حتى يعني يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه فائدة مهمة جدا بشأن التوبة، وهي مفارقة أرض المعصية واتخاذ صحبة صالحة يعني يتشبث بها الإنسان وتكون عونا له على طاعة الله. وأخيرا أو من الفوائد في هذا الحديث والمعذرة، لا أريد أن نقطع، نستأذنك يا شيخ عبد الله ونستأذن الحضور في 5 دقائق فقط. الحديث من العبر العظيمة التي فيه أن الله تعالى من قدرته التامة أنه يشكل الملائكة سبحانه وتعالى كيفما يشاء. وهؤلاء الملائكة الكرام كما هو معلوم لا يعصون الله ما أمر وما يفعلون ما يؤمرون، وهذا الحديث يدل على أن الملائكة لها وظائف، فهناك ملائكة رحمة، ملائكة عذاب، ملائكة موكلة بالعرش، ملائكة موكلة بخزانة الجنة، بخزانة النار وغير ذلك. الأمر الثاني من الأشياء المهمة هنا أنه لما مات وجاء الأجل سقط بين القريتين، فاختصمت فيه الملائكة، وكل ملائكة لها مهمة لا تعصي الله فيها أبدا، حتى ولو كانت عذاب، ولو كانت عذاب عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هنا قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا، وقالت الملائكة ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط، بأي حق تأخذونه؟ رصيد الحسنات إيش؟ صفر، رصيد الحسنات صفر. فماذا قال الله عز وجل؟ ماذا أرى؟ يعني انظروا إذا أراد الله بعبده خيرا كيف يصنع. فأتاهم ملك في صورة آدم، وهذا من قدرة الله عز وجل في تشكيل الملائكة على هذه الصور. فقال قيسوا، وهذا الأمر من الله لأنه جاء عن طريق هذا الملك الذي تشكل بصورة آدم، فاقترح عليهم هذا الاقتراح: قسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه إلى الأرض التي خرج إليها أقرب. في الرواية الثانية كم؟ شبر. والعجب أيها الإخوة أنه في بعض الروايات التي ذكرها الشيخ هنا قال: فنأى بصدره نحوها. كيف؟ لما أدركه الأجل وهو متجه إلى القرية الصالحة، بدل من أن يكون سقوطه عند الموت إلى جهة القرية الفاسدة، لا، سقط إلى القرية الصالحة، فكان أقرب إليها بشبر. حتى لاحظوا ما هو بطوله مثلا متر ونص أو مترين، لا، بشبر، مما يدل على أن المكان الذي سقط فيه كان أقرب إلى الأرض الفاسدة، لكنه اتجه بقدرة الله عز وجل. وهذا يقودنا إلى الدرس الأخير الذي يعني يسمح به هذا الوقت، وهو أن من صدق الله صدقه الله، ومن أقبل إلى الله آواه الله عز وجل، وأنه لا يعظم عند الله ذنب، يغفره ولو كان أتى بإيش، كما جاء في حديث أنس عند الترمذي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فسبحان الله الذي تفضل على عباده بهذا الجود والكرم الإلهي. ولا عذر والله لنا جميعا أيها الإخوة في أن ولا عذر لنا في التقصير في شأن التوبة. وأقول كما قلت في المجلس السابق: ينبغي لكل واحد منا أن يستشعر أنه مخاطب بنصوص التوبة، وأن التوبة ليست الذي يخاطب بها من الذين ظاهرهم الفسق أو عندهم معاصي في الظاهر أو شيء من هذا القبيل. كلنا مخاطبون بهذه التوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علي وعليكم في التائبين، كما أسأله جل وعلا أن يختم حياتنا وهو راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، وارزقنا توبة صادقة خالصة قبل الموت يا رب العالمين. اللهم واسلكنا في عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا ممن طابت حياتهم وطاب مماتهم وطاب منقلبهم إليك. اللهم احشرنا في دار الطيبين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.